والبنت 8 8 كذا، والباقي كم؟ العم ها 5. طيب عط اللي جنبك تعرف تكمل. يلا طيب الحين خلصنا الحين قسمنا الأموات كذا. طيب كم مسألة الميت الأول في البنت؟ شوف ورثتها زوج وابن. أنت خطك صغير يا كمال، يلا نشوف عشان طيب ما في مشكلة. ها عندنا الزوج وابن، أصل مسألة من كم؟ بس حط خط هنا عشان ما يتداخل مع هذا. ما يتداخل بس حط انت. أيوة عندنا زوج وابن، هذه أصل مسألته من كم؟ ها الزوج كم يأخذ؟ ربع، 4 هي مسألة، حط 4 هنا بس صار الخط صغير مرة يا. ها لا بس كبر اللي بعدها لأن الحين فلاصق ما نعرف شلون. طيب حط 4 بس ما في مشكلة، حط 4. طيب الميت الثاني زوج وثلاثة أبناء، أصل مسألة من كم؟ ها 4 كل واحد 1 صح؟ طيب حط 1 1 هنا، 1 وحط 4 فوق. طيب والعم هذا مات عن وش هذه؟ ابن وابن، مو ابن ابن، ابن وابن وبنت. تمام أصل مسألة من كم؟ ها أصلها من 5 صح؟ الابن هذا 2 والبنت 1 والبنت والابن 1 صح؟ حط 5 فوق بس حط خط كذا عشان. أيوة طيب تعرف؟ يلا عط الشيخين عندنا، تعرف تحل انت؟ طيب كمل. شوف خلك معي، وش اسمك؟ محفوظ. طيب شوف يا محفوظ، الحين طلعنا المسائل، الميت الاول اصل مسألة 24 والثاني هذه 4 4 وهذه 4 وهذه 5 كذا. طيب أصل ميت الأول أنا والله ما أشوف هذا صغير، ها الميت الأول اللي هو البنت هذه أصلها عندما أشوف أحد. هذه البنت زوج وابن، أصل مسألة من كم؟ ها من 4 كذا، وهنا 1 وهنا 3 طيب هذه البنت أصلها في الميت الأول كم أخذت؟ 8 حط 8 هنا. طيب ايش رايك تحط اللون احمر عشان نشوف بس الحين كمال هذا صغر علينا وما عاد صرنا نشوف. طيب عندنا 8